يقول: هل الاستدلال بالأبراج على شخصيات البشر دون النظر في الحظ أو غيرها من الغيبيات يدخل في قوله تعالى: من اقتبس شعبة من النجوم؟ نعم، النظر في الأبراج المعروفة والحكم على الناس بها بما يكون أحوالهم هو من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.